وتعالى كلمتين سريعا ولو صرف، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم القبول وأن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال. فيقول الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنفية السمح. الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنفية السمح. انتم لاحظين حاجة في عنوان البخاري. البخاري رحمه الله قبل ذلك كان بيتكلم عن القيام، إن من الإيمان قيام ليلة القدر من الإيمان، الصيام من الإيمان، والجهاد من الإيمان. لكن بدأ بعد القيام والصيام والجهاد يقول الدين ماله، الدين يسر. ليه؟ أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قال ممكن تجتهد في قيام الليل، وأول ما تصلي كل الليل وتيجي عن صلاة الصبح تعمل إيه؟ تنام. فهو يقول لك لا، قم الليلة وصم رمضان وجاهد، لكن الدين ماله، الدين يسر. فهو ينهاك أن تترطع فتنقطع، أن تترطع فتنقطع. فنحن لسنا أصحاب غلو ولا تنطع، وفي نفس التوقيت لسنا أصحاب تساهل وتمييع. لذلك قال هنا: باب الدين ماله يسر. طب مين يعرف كلمة الدين يسر كده؟ عشان تشوفوا جمال العبارة دي بعد ما تصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. كلمة الدين مبتدأ، فين الخبر؟ كلمة يسر هي الخبر. يعني كأنه بيقول كل الدين يسر، كل الدين يسر. وهذا فرق بيننا وبين شريعتي اليهود والنصارى. اسمع كده ماذا يقول الله: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات. يبقى معنى كده هناك فئة من الناس حرم عليهم الطيبات، لكن احنا مش كده. يقول الله سبحانه وتعالى عن أمة الإسلام: الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. بص اللي جاي الجميلة دي: ويضع عنهم. ايه هي الإصر؟ الإصر المشقة. يعني ايه ويضع عنهم إصرهم؟ يعني كل حاجة فيها مشقة، كل حاجة فيها حرج. النبي صلى الله عليه وسلم جاء عشان يرفع الحرج ويرفع المشقة. ولذلك تقرأ في قول الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إذا الإصر هو الثقل، الحاجة اللي فيها المشقة والكلفة. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما إيه. يبقى كان موجود الكلام ده في شريعة اليهود وشريعة النصارى. ولذلك قال: ولا تحملنا إصرا كما ألتوا على الذين من قبلنا. ولذلك قال رب العالمين كما في صحيح مسلم: قد فعلت، يعني قد رفعت عنكم هذا الإصر، قد رفعتم عنكم هذا الإصر وهذه المشقة. فالدين يسر. شريعة اليهود إذا وقعت النجاسة على ثيابهم لابد أن يقربوا الثوب. شريعة النصارى تترك، شريعتنا لا قرب ولا ترك، إنما نعمل معاها إيه؟ تغسل، تغسل وتطهر. ولذلك كلمة الدين يسر هذا يبين سماحة هذا الدين. لذلك اسمع كده رب العالمين سبحانه وتعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنفية الإيه؟ فكلمة أحب الدين إلى الله معنى كده كل الدين محبوب، لكن في حاجة أحب. إيه هي اللي أحب؟ قال الإيه؟ الحنفية. أربط ما بين الحنفية وشريعة إبراهيم عليه السلام، لأنه هو المائل من الباطل للحق. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، بعدها على طول: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. لذلك الحنفية يعني المائل ترك الباطل وراي على فين؟ على الحق. والسمحة يعني السهلة. طيب أنا لا أشوف الدين يسر دي فين؟ أشوفها فين في دين الإسلام؟ عايز تشوفها في دين الإسلام؟ تعالى أول مظهر من مظاهر اليسر في دين الإسلام: واحد، قلة التكاليف. عندك في الصلاة كم صلاة في اليوم؟ هم كانوا كم في الأصل؟ كانوا 50 صلاة. رفع الله كم صلاة؟ 45. لما بيحاسبك ويؤجرك، أجرك على 5 ولا بيؤجرك على 50؟ ولذلك في الحديث الصحيح في البخاري قال: 5 في العمل وكم؟ و50 في الأجر. هذا من مظاهر الدين. طيب الصلاة اشوف فين الدين يسر في الصلاة اقول لك هما خمس صلوات. خد بقى اليسر اللي في الصلاة كان على شريعة اليهود لا صلاة الا في البيع، شريعة النصارى لا صلاة الا في الكنائس، شريعة الاسلام اينما ادركتك الصلاة اعمل ايه فصلي. خدت بالك؟ طيب خد بالك شوف الفارق اللي بينك وبينهم حتى في تشريع الصلاة. طيب صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ده برضو من التخفيف في مسألة الصلاة. من في الصلاة برضو من سافر ماذا يصنع في الصلاة الرباعية؟ تبقى ثنائية. طيب فرض الله علينا كام يوم صيام من 354 يوم في السنة؟ ممكن 29 وممكن 30 يوم، يعني يصل كام؟ واحد على 12 من المجموع كله. هذا من التخفيف. على الألف جنيه كام؟ 25 كل قد ايه؟ كل سنة، كل سنة 25 الزكاة. الحج يجب عليك كم مرة؟ يبقى اذا قلة التكاليف مظهر من مظاهر كلمة الدين ايه؟ الدين يسر. قلة التكاليف، ايوة التكاليف قليلة، ولذلك الكلام ده مش في العبادات. هنسيب العبادات، ايه هو المحرم في المعاملات؟ ايه انهي معاملة المحرمة؟ اقول لكم على حاجة، اسمعوا كده كلام العلماء، كل المعاملات حلال الا ما دل الدليل على التحريم. يبقى الاصل في كل معاملة من ايه؟ ان هي حلال. ولذلك رب العالمين قال واحل الله البيع وحرم، يبقى ادي الربا. وقال عليه الصلاة والسلام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، ادي اثنين. واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينه وبين الله حجاب. فما فيش معاملة محرمة الا الحاجة من ثلاث، يا ربا يا غرر يا ظلم. طب لو ما فيهاش ربا ولا غرر ولا ظلم تبقى مالها؟ تبقى حلال. لا ربا ولا غرر ولا ظلم تبقى حلال. هم دول الثلاثة بس اللي محرمين في المعاملات، كل المعاملات بعد كده مالها؟ حلال. طب تعالوا كده ندور فين الدين يسر. كل اكل في الدنيا حلال ولا حرام؟ حلال. عدا ايه؟ حرمت عليكم الميت. اثنين الدم. هو في كم طعام في الدنيا؟ لا حصر لانواع الاطعمة. طب كم حرام؟ كم طعام حرام؟ هعدي عشرة يعني. وكم طعام حلال؟ كم شراب حلال في الدنيا؟ وكم شراب حرام؟ كم ثياب حلال في الدنيا؟ وكم ثياب حرام؟ يبقى ده بيبين لي ان الدين ماله؟ ان الدين يسر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي موسى الاشعري، وقال ايضا هذا لمعاذ بن جبل، قال يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. ولذلك خد بالك من اللي جاي دي. عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، انتوا فاكرين لما خرج في سرية مع اصحابه وبعدين اجنب عليه جنابة وهيقوم يصلي بهم الفجر، عمل معهم ايه؟ اتيمم ودخل يصلي. فقالوا يا رسول الله صلوا معاه وما تكلموش. وراحوا رايحين يشتكوا للنبي عليه الصلاة والسلام. راح قال له ايه؟ قال له اصليت باصحابك وانت جنب يا عمرو؟ قال يا رسول الله تذكرت قول الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة فتيممت. النبي عمل ايه؟ ابتسم واقره عليه الصلاة والسلام. الدين مفهوش التعنت. ولذلك انا هقول لك على حاجة، تعالى كده، اي واحد متعنت في الدين سبيله الى الانقطاع، وده علم من اعلام النبوة. لذلك شوف هيجي لك في الدين كلمة ولن يشاد الدين احد الا عمل معاه ايه؟ يعني اي واحد يدخل متشدد في الدين، الدين هيعمل معاه ايه؟ هيغلبه، وهيبقى مصير هذا الشخص انه يعجز عن العمل وينقطع عن العمل، لا يعرف يعمل وهينقطع. لذلك بيقول لك اعمل ايه؟ ادخل بس بايه؟ ادخل بس برفق. ولذلك فرق من هو مش معنى الحديث الدين يسر يعني ما تعملش الاكمل، لا مش معناه كده، معناه ما تعملش المفضول فيؤدي الى ترك الايه؟ الى ترك الفاضل. هو ده المعنى. وما تبلغش عليك مضرة. يعني يجي واحد مثلا الدكتور قال له يا عم الحج ما تصومش، الصيام ما ينفعش ليك. خدت بالك؟ وفطر. وربنا سبحانه وتعالى قال الدين ايه؟ او النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين ايه؟ يسر. يدخل هو يروح عامل ايه؟ يصوم. اول ما يصوم تلاقيه اغمى عليه وقع مش عارف ايه. ولذلك النبي لما لقى واحد اغشي عليه وهو صايم شجعه، انما قال ايه صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام فين في سفر. النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح فطر في رمضان عشان يفطروا، فبعض الناس عمل ايه صام برضه، يعني النبي فطر وهو برضه صايم مش عايز يفطر. هو انت اتقى من النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقالوا له يا رسول الله افطر فلان وفلان ولم يفطر فلان، قال اولئك العصاة اولئك العصاة. يبقى صايمين وسمهم ايه وسمهم عصاة، اولئك العصاة اولئك العصاة. الدين مش كده، الدين مش كده. لذلك انا لازم افهم ايه هو معنى كلمة الدين يسر. افعل الاكمل وافعل الاتقن، لكن خد بالك لما تيجي تدخل في الدين ادخل بايه؟ ادخل برفق. ولذلك واحد من الناس مثلا على سبيل المثال عيان مريض مش قادر ولازم ياخد حقنه، راح واحد ياخد حقنه، خدت بالك؟ قدر ربنا سبحانه وتعالى لم تجد الا ممرضه، ان لقيت يا عم رجل ما تخليش الممرضه تديك حقنه، بقول لك ما ينفعش، لا هي تلمسك ولا انت تلمسك. طب ما لقيتش وانت عيان وتعبان، يبقى الدين هنا يقول لك حلال ولا حرام؟ الدين جوز ان امرأة تتطبب عند رجل؟ جوز ولا ما جوزش الدين؟ الاول امرأة مسلمة، فان لم يكن امرأة غير مسلمة، فان لم يكن رجل، يبقى جوزت رجل ولا ما جوزتش؟ امتى؟ عند الضرورة، عند الحاجة. يجي واحد بقى يروح متنطع في دي مش عايز يجيبها، يا عم دي موجودة عندنا بس امتى؟ عند الضرورة، عند الحاجة. واحد مثلا الميتة، لا مش واكلها، يا عم انت بتموت، لا مش واكلها، يا عم ده ربنا قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه، لا مش واكلها، ما لغاية ما مات يلقى الله ايه ده؟ يلقى الله عاصيا. اصل انا وانت مش اتقى من الصحابة. في صحيح مسلم تقول ام سلام بتقول ايه؟ كنا نغزو مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ده مين؟ اهو مع النبي في ارض المعركة. بتقول ايه؟ فكنا نحمل القتلى ونداوي الجرحى. الكلام ده مش معناه تعالي يا اختي لما تمرضي روح الرجل وانت يا اخي لما تمرض روح لامرأة، لا مش معناه كده. انا ما بقولكش تساهل، انما بقولك اذا كنت في ضائقة وفي شدة او في ضرورة يبقى ما تعملش ايه بقى؟ ما تتعنتش، ما تتعنتش. اقول لك دي بقى المخالفة اللي انت بتعمله هنا، بقى هي المخالفة. لذلك ينبغي عليك واحد من الناس تيجي تتقدم لاختي عايز تخطبها، يقول لك لا سلوينة ما تشوفهاش. يا عم وانت اتقى من النبي عليه الصلاة والسلام، مين الشريعة جوزت ان انت تراها ولا لا تراها في الخطوبة؟ فهو قال لك لا ما عنديش بنات تشوف، عاجبك تتجوز اتجوز، مش عاجبك ده تنطع في الدين. ليه؟ لانه بيخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك في حديث مسند الامام احمد، شوف بقى النبي يقول لك ايه في مسند الامام احمد، بص خير دينكم ايسره، شوف اللفظ النبوية، يقول صلى الله عليه وسلم خير دينكم ايسره. لا خد الكلمة الجميلة دي، قال صلى الله عليه وسلم كما في مسند الامام احمد ايضا من حديث بريدة قال عليكم هديا ماله قاصدا. يعني ايه عليكم هديا قاصدا؟ يعني لما تيجي تسلك الدين وتعمل اعمال في الدين اتخذ سبيلا وعملا يكون ماله قاصدا. يعني ايه قاصدا؟ يعني متوسطا، هو ده معنى كلمة قاصدا. لذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام القصد القصد. يعني ايه كلمة القصد القصد؟ يعني ايه الاعتدال والتوسط، خدت بالك؟ هو ده معنى كلمة ان النبي يقول القصد القصد صلى الله عليه وسلم. ولذلك ام سلمة رضي الله تعالى عنها طلبت من رسول الله ان يحجمها ابو طيبة، صح ولا لا؟ كان من محارمها، لكن ينفع لو كان من محارمها برضو تنكشف عليه؟ لكن عند التطبب مفيش. فانا ذاك رخص لها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان ابو طيبة من مين؟ من المحارم. فانا عايز اقول يا جماعة ان احنا ينبغي علينا ان نعلم ان ديننا يسر. انت لما تيجي تتكلم ما تتكلمش على واقعك انت فقط، تكلم على واقع ماله، على واقع الدين. الدين ده عالمي، الدين ده ليس لبيئتك أنت فقط، إنما الدين ده لكل بيئة من البيئات، لكل. يعني مثلا بعض إخواننا إذا تكلم عن النساء ينبغي على المرأة ألا تتكلم إلا في الطبيخ فقط. أقول لك ما فيش مشكلة، وقرن في بيوتكن، لكن المرأة لو قالت شيئا صائبا يجوز ولا لا يجوز؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما أم سلمة قالت له انحر أولا وذبح أولا وافعل أولا، أخذ بكلامها ولا لم يأخذ بكلامها؟ هو ده اللي احنا بنتكلم عليه. ما تقعدش تاخد، انت ماشي في الدين ماشي في الدين، تبص تلاقي نفسك خرجت عن الإطار الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم دون أن تشرب، تخرج عن الإطار. يعني الخوارج، الخوارج كانوا بيعملوا ايه؟ الخوارج خايفين جدا من ربنا، فضلوا خايفين خايفين خايفين، الخوف زاد عن حد، فلما زاد عن حد بقى اللي يعمل معصية كده. زي المرجئة عندهم رجاء في الله وساعة رحمة الله، ساعة رحمة الله، ما لغاية ما وصلوا برضو بيها لغاية ان اللي يسب ربنا وهو من جواه مصدق، واللي مش عارف يعمل ايه برضو مؤمن، افعل كل المعاصي واترك كل الواجبات وبرضو مؤمن. لا، لا احنا عايزين ده ولا عايزين ده. ولذلك لما جه ثلاثة يسألوا على عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، النبي بيعمل ايه؟ قال والله ده بيصوم وبيفطر وبيصلي ويركض، يعني بيصلي من الليل وبيركض وبيتزوج النساء. واحد يقول لك ايه؟ اما انا فاصوم ولا يقول يوم اصوم، والثاني قال لك واما انا فاصلي ولا اركض، والثالث واما انا فاتزوج النساء. النبي رضي بالكلام ده؟ بل بالعكس، قال من رغب عن سنتي فليس من. لا، ما هو ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام. ممكن انت تيجي تقول لا يا عم هي فيها ايه؟ ده بيصوم وده بيصلي، صح ولا لا؟ وده مش عايز ينشغل بالنساء وبشهوه النساء. لذلك اسمع كده ماذا يقول. قال حدثنا عبد السلام بن مطهر، قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن ابي سعيد المقبري او المقبوري عن ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الدين ماله؟ يسر. اهو بيأكد بإن، وخلى يسر دي هي الخبر، كل الدين يعني ذو يسر. ولن يشاد الدين احد الا عمل فيه ايه؟ والله الكلمه دي مظبوطه. ولذلك تلاقي كتير من الاخوه اول ما يجي يدخل في الدين في البدايه يعمل ايه؟ يبقى داخل ماله متحمس، سرعان ما فجاه بعد التحمس وكان سايب لحيته وخلاص ورايح لدرس وجاي من درس وبتاع، فجاه تلاقيه ماله ما بيصليش ولا بيركعش. اخت دخلت وانتقبت ومية مية ودخل خلاص. ليه؟ لان الدخله اللي اختكرت لها كانت خطا. ولذلك ده ابن حجر رحمه الله بيقول علم من اعلام النبوه. يعني ايه علم من اعلام النبوه؟ يعني دليل على صدق نبوه النبي صلى الله عليه وسلم. بالفعل محدش بيشدد في الدين الا والدين بيعمل معاه ايه؟ يغلبه. وهو بيعمل ايه؟ بينقطع ويعجز وما يكملش، ينقطع ويعجز ولا يكمل. لذلك خد بالك رح قايل ايه النبي عليه الصلاه والسلام عشان ما يتفهمش كلمه ان الدين يسر دي غلط. ممكن تفهم من واحد غلط ان الدين يسر معناها ايه؟ ان اعمل الحرام. الدين يسر بص للنساء في الحرام، الدين يسر نشرب سجاير، الدين يسر اسرق، الدين يسر ما صليش، الدين يسر ما صومش. عشان ما تتفهمش غلط رح النبي قايل ايه؟ اعملوا ايه؟ فسددوا. يعني ايه سددوا؟ لما انا اقول لك قول صديد يعني قول صائب، هو ده الصواب. يعني ايه سددوا؟ شفت لما واحد يمسك سهم ويرمي السهم ده يقول لك ده عمل ايه؟ سددها. سددها يعني جايبه ابر الايه؟ فالنبي بيقول لك صلى الله عليه وسلم فسددوا، اعمل العمل اللي هو يكون ماله صواب يعني شديدا. يعني شوف النبي عمل ايه واعمل زي ما عمل بالظبط، هو ده معنى كلمه فسددوا. يعني اعمل العمل على اكمل وجه. لما تيجي تتوضا اكمل وضوء، لما تيجي تصلي اكمل صلاه، لما تيجي تصوم اكمل صوم. لكن خد بالك مش قادر تسدده، مش قادر تعملها، يبقى اعمل ايه؟ وقارب. مش قادر تجيبها كامله اعمل ايه؟ قرب منها. مش قادر اخشع 100% اخشع 99، مش قادر 99 98، لكن مش قادر 99 يبقى مفيش خلط. ولذلك قال سدده. مش قادر تسدد اعمل ايه؟ قارب. قارب. مش قادر اصلي 12 ركعة سنة كل يوم وليلة، ما تفوتش 6. مش قادر ما تفوتش 4. مش تروح تفوتها خالص. هو ده معنى كلمة فسدده، مش قادر تسدد اعمل ايه؟ طب قارب، انت واخد بالك من الكلام؟ مش قادر تصوم 2 وخميس يبقى صوم 3 ايام من كل شهر. انت واخد بالك؟ مش قادر تقيم الليل صلي لك ركعتين. مش قادر تقرأ 3 اجزاء كل يوم، جزء. مش قادر جزء، طب نص جزء، لكن ما يبقاش دي خلاص. خدت بالك؟ لذلك قال اعملوا ايه؟ مش قادر تسدد، هات التانية بقى اعمل ايه؟ وقارب، يعني قرب من السداد. ولذلك اسمع قال لك ايه؟ طب وبعد قاربه وقاربه قال لك اعمل ايه بقى؟ وابشره. ابشر بايه؟ ابشر بايه؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. ابشر يا من سددت بثوابك للعمل الدائم، وابشر يا من قارب ربك لن يعطيك فقط اجر هذا العمل، انما لكن كانت نيتك ان انت توصل للتسديد ربنا هيديك اجر كانك جبت العمل كاملا متكاملا. هو ده معنى كلمه ايه؟ ولذلك من كان مريض، العبد اللي هو يبقى مريض وكان صحيح وبيعمل عمل وكان مقيم ومش مسافر وبيعمل عمل معين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ اذا مرض العبد او سافر كتب الله له اجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. هي دي ابشر، وهتاخد العمل ماله كامل. قدمت للحج وبتاعه وعايز تحج والتاشيره ما جاتش، ابشر. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ وانما لكل امرئ ما نوى. جبت صوم في نص اليوم تعبت نافله فافطرت، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. كنت ناوي النهارده تصلي قيام ليل فنمت، ابشر. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ولذلك قال بعدها ايه؟ وابشر. طب ابشروا بايه؟ ما قالش ابشروا بايه؟ لم يأتي بالشيء الذي تبشر به من أجل التعظيم والتفخيم. أبشر بإيه؟ لو قال أبشروا بالقصور يبقى كانت قصور بس، أبشروا بالأطعمة بالأشربة، لا، أبشروا بإيه؟ ولذلك رب العالمين قال في القرآن الكريم ولسوف يعطيك ربك. طب يعطيه إيه؟ قال يعطيه إيه؟ ما قالش يعطيه ايه صح ولا لا. ليه؟ هيعطيه من كل ما يريد. يبقى الاولى يرفع المعطي ولا الاولى يذكر الشيء المعطي؟ يرفعه. ليه؟ عشان كل حاجة تتخيلها هيعطى منها، كل حاجة، ولهم فيها ما تشتهي انفسهم. ولذلك قال هنا اعملوا ايه؟ وابشروا. خدت بالك؟ اسمع اللي جاي دي كمان. طب انت الطاعة دي عايزة منك اجتهاد، اعملوا ايه بقى؟ واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. استعينوا بالغدوة. ايه هي الغدوة؟ عايز تعمل عمل انت تكون نشيط فيه، يبقى عليك باول النهار، هي دي اللي اسمها الايه؟ الغدوة. ولذلك لما تقوم من الصبح عايز احفظ، عايز احفظ القرآن، عايز اتعلم، افضل اوقات لحفظ العلم ولمدارسة اول ما تيجي تقوم من النوم. ايه اللي في ذهنك؟ ايه اللي في دماغك؟ ولا حاجه. تعالى كده على ظهر العصر، رحت وجيت وناس اتصلت عليك وتعالى يا فلان واعمل كذا وعايزين نعمل كذا والشغل ومش عارف ايه، بيبقى دماغك فيها كم موضوع. لكن وانت قايم من النوم كم موضوع؟ بقول لك عليك استغل الحته دي. استغل امتى؟ اول النهار. ولذلك قالوا واستعينوا بالايه؟ دي الاوقات المنشطه ليك، الاوقات اللي تقدر تعمل فيها وانت نشيط. طيب والغدوه وايه تاني؟ والروحة، الروحة اللي هي بعد الزواج، الوقت اللي بعد الزواج. خدت بالك؟ وشيء من الدلجة اللي هي ايه؟ اللي هي الليل. خدت بالك؟ ما قالش والدلجة يبقى كلنا هنبقى صحيين بقى طول الليل، انما قالوا ايه؟ وشيء من. يبقى اذا جزء في الغدوة اول النهار، وجزء بعد الزوال، وجزء امتى؟ وجزء من الليل. يقول لك استعين في اعمالك في هذه الأوقات، تعملها في الأوقات دي. ولذلك عايز تشوف مظاهر اليسر في الدين والجمال في الدين غير قلة التكاليف، في الرخص الشرعية. الرخص الشرعية اتعجب بقى غاية العجب وانت عمال تقرأ. تسمع دي كمان، راجل واقف مفيش مية وعايز يتوضا ومعاه والتاني معاه زجاجة، جيم يقول له ايه؟ بيع لي ازازة المية. قال له بقول لك ازازة المية ب 20 جنيه. بيستغل ولا بيستغلش؟ بص الدين يقول لك ايه، طالما بيعمل معك كده اتيمم وصلي وصلاتك صحيحة ولا اعادة عليك عشان ما تعنهوش على الاستغلال، يبقى ده الدين ماله، الدين يسر، اعمل كده وما عليكش حاجة. اسمع الآية، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى، ده عشان الدين يسر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك ايه، رفع عن امتي ايه الخطأ والنسيان واستكروا عليك، الدين يسر. خد بالك، الا من اكره وقلبه عمار بن ياسر ابوه مات وامه مات، اتعلقوا الثلاثة والمشركون نازلين فيهم ضرب، موتوا امه وموتوا ابوه، وهو ده قالوا له سب محمد من كتر التعذيب قال كلمة، راح زبيب راح رايح للنبي عليه الصلاة والسلام فقال له يا عمار كيف وجدت قلبك؟ قال وجدت قلبي مطمئنا بالإيمان يا رسول الله. قال له إن عادوا فعد، ونزل قول الله إلا من أكره وإيه، هو ده اللي يصرف الدين وقلبه مطمئن. رفع دين الدين يعمل إيه من عليك؟ يرفع الإيه، يرفع الحرج، يرفع الحرج. ولذلك اسمع الآية القرآنية في سورة النساء، يقول الله سبحانه وتعالى يريد الله أن يخفف عنك، وخلق الإنسان ضعيفا، شوف الآية، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. المرأة اللي تصيب يصيب ثوبها دم الحي، تغسل فيه وما يطلعش، النبي يقول لها اعمل ايه، حتيه، يعني ابدأ ايه، ادعاك فيه كده وقرصيه، ثم انضحيه ثم اغسليه ثم صلي فيه، طب بقي الأثر، النبي اسمع قال ايه، لا يكفيك الماء ولا يضرك اثره، ده الدين ماله. طب لو ان دي ما تنفعش يبقى كم ثوب للمرأة هترميه؟ شوف الدين. لذلك مظاهر الدين مش اليسر، مش هي مظاهر التمييع ولا هي مظاهر الغلو والتنطع، انما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالهدي، كان يقول عليكم هديا، عليكم هديا قصدا. عبد الله بن عمرو بن العاص، فاكرين قصته صح ولا لا؟ فضل ايه مع النبي عليه الصلاه والسلام، ما غطى انه صوم يوما وافطر، قال له بيه قوه، قال له لا افضل من ذلك صيام اخي داود. عايز عبد الله بن عمرو بن العاص ما يموتش الا على شيء كان بيعمله في زمن رسول الله عليه الصلاه والسلام، النبي يموت ما بقاش قادر يصوم يوم ويفطر يوم، فيقول يا ليتني اخذت برخصة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان يعمل ايه، يصوم 15 يوم على بعض ويفطر 15 يوم على بعض عشان يتقوى بهم. يبقى اذا النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الى واقع يوم، انما ينظر صلى الله عليه وسلم الى الامام. ولذلك احب الاعمال الى الله اللي هو ايه، ادومها القلب. عارف بقى انت لما تداوم على العمل يبقى حلو ليك، ليه؟ خليك اجتهد مرة ببعض الاعمال، اول ما تجتهد في الاعمال وتروح سايبها خالص، خلاص كنت بتؤجر وانت بتعمل، لما ما عملتش مش ايه، مش هتؤجر. طب خليك بتداوم على عمل. قرأت لبعض المفسرين في قول رب العالمين سبحانه وتعالى الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون، قال بعضهم يموتون ويكتب الله لهم الاجر. بسبب ايه؟ بسبب الدوام. يبقى العمل الكبير المنقطع افضل ولا العمل القليل الدائم افضل؟ القليل الدائم خير من الكثير المنقطع. ليه؟ لانه هيكتب لك، تبقى مش موجود وتبقى مريض ومكتوب لك، وتبقى مش عارف ومكتوب لك، خدت بالك؟ ولذلك ينبغي عليك ان تتنبه لهذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشوف يا اخي بعد ما يخلص البخاري القيام والصيام والكلام ده يروح قايل الدين يصح، وبعدين يرجع بعدها يقول لك ايه، باب الصلاه من الايمان، رجع تاني للاعمال. امال ذكرت الحديث الدين يصرف النص ليه؟ قال لان يا جماعه مش عايزين لا تنطع ولا عايزين ايه، ولا عايزين تساهل، لا عايزين دي ولا عايزين دي. فتخيلوا اخ من الاخوه كان في المستشفى العام اتكسر دراعه، اسال الله سبحانه وتعالى ان يشفي كل مريض مسلم. لما اتكسر دراعه اخ بقى ان انتوا عارفين المفتين كتير يعني. قال له اله انت كنت متوضي ولا لا؟ قال له لا. قال له الجبس ده ما ينفعش، الصلاة بتاعتك هتبقى باطلة، لازم يعملوا لك الجبس وانت ايه متوضي. الكلام ده طبعا غير الخوف، الخوف ما ينفعش تمسع عليه الا وانت متوضي، لكن الجبيرة مش كده، وده من يسر الدين انك حتى لو ما كنتش متوضي هتمسع عليها، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فراح قال له كده، يروح الاخ يفك الجبس تاني ويروح يعمله. تتخيلوا ان الاخ ده الى الان في يده لوحة بسبب الفعلة دي، بسبب فتوى رجل ماله جاهل. كنت بزور واحد برضه وبقول له انت عامل ايه في الصلاة؟ مريض ما بيتحركش، انت عامل ايه في الصلاة؟ راح قايل لي ايه؟ قال لي الصراحة بقى لي اكتر من اسبوع ما بصليش. ليه يعني ما بتصليش ليه؟ قال لك النجاسة وبتاع والكلام ده. قلت له يا عم صلي على ايه؟ اتوضى وبتاع، قدروا يغيروا لك ماشي، ما قدروش اعمل ايه؟ صلي. يعرفوا يوجهوك، يوجهوا السرير للقبلة ماشي، مش قادر ومحدش هيوجهك، صلي زي ما ايه؟ زي ما انت، ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا ثم وجه المغرب. قال لي والله العظيم كنت بصلي، دخل علي اخ قال لي ما ينفعش تصلي وانت في توبك نجاسة. فراح عامل ايه؟ بدل ما يغير راح عامل ايه؟ انقطع عن الصلاة. فده ما ينفعش يا جماعة، الدين مش كده، الدين مش كده. ولذلك اخ لسه بالامس بيسأل بيقول لي ايه؟ بيقول لي في واحد اتكسر حوضه، ان شاء الله ان يشفيه ويعني يعافيه. طب وبعدين؟ قال لي الصراحة مش هيقدر يقوم من مكانه. الوضوء قال محدش هي مسألة المية دي. طب يا عم ممكن يتيمم؟ قال هو ما بيتحركش. ممكن؟ قلت له خلي حد ييممه. نقدر نحوله للقبلة؟ قال لي ما نقدرش. قلت له يعمل ايه؟ ما هو ده يا عم الدين، ما هو ده الدين. مين قال ان الدين غير كده؟ مين قال ان الدين غير كده؟ لكن نيجي احيانا بعض اخواننا يبقى عايز كل حاجة، جزاك الله خيرا على مثل هذه الامور، لكن ممكن تصل بيها الى ان انت تعمل ايه في مسألة الدين؟ تشدد على الناس، تشدد على الناس، تشدد على الناس، لغاية ما الواحد منهم يعمل ايه؟ يترك. خلاص طالما هو الدين بالشكل ده، خلاص انا مش قادر عليه، انا مش قادر عليه. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى خفف عن القواعد من النساء، صح ولا لا؟ خفف عن القواعد من النساء، اعطى المريض حكمه، واعطى الصحيح حكمه، اعطى الكبير حكم. المرأة لو ربنا فرض عليها صلاة الجماعة زي الرجل كانت تعمل ايه؟ شوف بقى ترويق الملابس ومش عارف ايه والطبيخ والاكل، تيجي تكلمها تقول لك ما انا كنت لسه بصلي الظهر، رحت اصلي الظهر يا بنت الحلال يقول لك ده انا كنت لسه بالعصر، تيجي تعمل حاجه المغرب اذن ما راح تصلي برضه. لكن ربنا ما يفرضش على المراه صلاه الجماعه في المسجد ليه؟ عشان طبيعه المراه وحال المراه واللي هيطلب من المراه. يفرض عليك انت الرجل صلاه الجماعه وما يفرضش عليها. الصبي الصغير لو ربنا فرض عليه الصيام هيبقى عامل ازاي؟ ربنا ما يفرضش عليه الصيام. لا وخد كمان كلام النبي عليه الصلاه والسلام، مروا اولادكم بالصلاه لكام؟ لسبع، واضربوهم عليها لكام؟ نيجي احنا الواد لسه عنده 3 سنين واضربه على الصلاه، 4 سنين واضربه على الصلاه، وتفتكر ان انت كده بتعمل ايه؟ بتعمل الافضل. انت اتقن للرسول؟ انت افهم للدين من الرسول؟ كل المرحله اللي قبل 10 امر وتوجيه بس، من بعد 10 يبقى فيه ايه؟ ضرب وعقوبه. يبقى اذا فرق وشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه. ولذلك ينبغي علينا ان نعلم ان هذا هو الدين. طيب يقول هل يصل توقراء القران الى الميت سواء كان باجر او من غير اجر؟ خلاف بين اهل العلم عليهم رحمه الله، والصواب من اقوال اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا ولم يامر به، وقال صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من 3، فعلينا بالدعاء والصدقه الجاريه ونحو هذا. ما حكم سجود التلاوه ومن لم يسجد؟ سجود التلاوه مستحب على الراجح من اقوال العلماء، لانه قد قرا زيد بن ثابت على الرسول عليه الصلاه والسلام سوره النجم كامله واتى الى نهايتها ولم يسجد. هل يجوز للمسلم ان يتزوج بكافره وإنجاز، فالأبناء يتبعون من؟ لا يجوز أن يتزوج مش بأي كافرة، بالكافرة النصرانية أو اليهودية اللي هي من أهل الكتاب. والأولاد يتبعون الأب. هل من سمع طرب الدنيا إيه ده؟ حرام طرب حرم من سمع طرب الدنيا حرم طرب الآخرة، ومن شرب خمر الدنيا. بالنسبة للخمر موجود إنه من شرب خمر الدنيا حرم عليه خمر الآخرة، ده حديث موجود، لكن طرب الدنيا وطرب الآخرة ده لا أعلمه. ومن زنى حرم الحر العين أيضا لا أعلمه، مش موجود حديث دي. من وجد الجماعة قد فرغت من الصلاة، هل الأفضل أن يصلي منفردا أم يصلي في جماعة ثانية؟ وإن لم يجد أحد هل يصلي بجوار مسبوق أو شخص يصلي النافلة؟ مفيش مشكلة يصلي جماعة ثانية على الراجح من أقوال العلماء وهو قول الحنابلة. ما حكم إفشاء السلام على النساء الأجانب أو مصافحتهم؟ إفشاء السلام لو كانوا مجموعة يجوز أن أنت تقول السلام عليك وأنت ماشي، أما المصافحة فلا تحل بين الرجل والمرأة الأجنبية ولو كانت كبيرة، على رأي الأئمة الأربعة على الحنفية جوز المصافحة على المرأة العجوز التي لا تشتهي، والراجح كلام الجمهور. ما حكمه لبس الدبلة أو الخاتم من غير الذهب للرجال؟ لا تربط ذلك بعقد، لا تربط ذلك بنكاح، ولا تربطه بخطبة، لأن هذا غير مربوط، ولا تربطه بمحبة ولا بنحو هذا. إذا كنا في الكلية ولا يوجد ماء، هل نتيمم للصلاة أم نشتري ماء للوضوء؟ إذا كان ماء هتشتري، إحنا بنقول الناس اللي بتستغل لا هتشتري، لو ما لقيتش أو أخرج لأقرب مسجد من الكلية وتوضأ. بالله عليك أدعو الله أن يرزقني زوجا صالحا تقيا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزوج فتيات المسلمين وشبابه. ما هو حكم صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة إن كان بعذر؟ كيف يصلي المسافر إذا وجد الجماعة تصلي الصلاة الكاملة يصلي خلفهم صلاة كاملة؟ هل على الأب والأم ذنب إذا خرجت بنتهم متبرجة ومتعطرة إلى الشارع؟ إذا كانوا سببا في ذلك فلا شك أن عليهم إثم، عليهم أن ينصحوا وأن يكرروا النصح، وولي الأمر عليه أن يمنعها من الخروج إلا بحجابها الشرعي، ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم في المعاصي التي لا دخل لك بها، لكن الأشياء التي تستطيع أن تمنعها منها منعها. طيب نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. جمع الدين شيخ على سعيد خير وبارك على هذا اللقاء الطيب، اسال الله ان يكون في مثل حسناته باذن الله. بمشيئه الله تعالى خطبه جمعه هذا بطريق الشيخ على سعيد بمسجد الشعراوي بالالباب. بمشيئه الله تعالى خطبه جمعه هذا باذن الله بطريق الشيخ على سعيد مسجد الشعراوي بالالباب. ان شاء الله خطبه جمعه هذا بمسجد الخليل الرهيب الشيخ حسني محمد سليم.